السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. لا يزال المصنف رحمه الله يواصل ما قرره أهل السنة من الأصول، وهذه القطعة وهي تتضمن بعض خصائص الإمام، والإمام هو من ولي أمرنا، وسواء كان الخليفة وهو الإمام الأعظم، أو الأمير القطري كما قررنا ليلة البارحة. في هذه القطعة يذكر رحمه الله خصيصتين: ليس لأحد حق فيهما، بل هي من خصائص الإمام ومن ولاياته. إحداهما قسمة الفيء، يعني ما يفيء الله سبحانه وتعالى على المجاهدين، وهم بعث الإمام الذين بعثهم لقتال الكفار. ولستم في حاجة أيها المسلمون والمسلمات، من كانوا هنا معنا ومن كانوا متابعين عبر الشبكة، إلى إعادة القول في الجهاد. فقد ذكرنا في درس البارحة ما نراه كافيا إن شاء الله تعالى لمن كان طالبا للحق والهدى. هذه الخصيصة الأولى كما قلت لكم من هذه الخصائص الفيء، فقسمته إليه. والفيء منه ما هو مصرف الخمس، وهو ما يناله المسلمون من مال الكفار وسبهم من غير إيجاف غزو، من غير جهد. ومنه ما يكون غنيمة، وما يغنمها الغزاة. فإن قائد السرية نائب عن الإمام، يجعلها أخماسا أربعة، يجعل الغنيمة أخماسا أربعة، خمسة، يجعل الغنيمة خمسة أخماس. خمس يبعث به إلى ولي الأمر، إلى الإمام، وأربعة أخماس يقسمها في الغزاة، في الجند. الخصيصة الأخرى، والخصيصة الثالثة من مجموع الخصائص، خصيصة البارحة الغزو، الخصيصة الثالثة إقامة الحدود، فهي إليه ولا إلى أحد سواه، فالتعزيرات والحدود من خصائصه، هو الذي يعاقب العاصي عقوبة حد أو تعزير حسب ما يحكم به قضاة المسلمين في ولايته. نعم. ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. أقول سمعتم كلمة برا أو فاجرا، المقصود أن من ولي أمرنا ونفذت كلمته فينا وجب له علينا السمع والطاعة في غير معصية الله وبالمعروف، في العسر، في العسر واليسر والمنشط والمكره والأترة، سواء كان فاسقا أو كان برا تقيا، ما دام ولي أمرنا فنحن نطيعه في طاعة الله. هذه الخصيصة الرابعة دفع الصدقات، والمراد بالصدقات الزكاة المفروضة، وهنا يجدر التنبيه إلى أن الأموال الزكوية على ضربين، أحدهما ما يدفع إلى الحاكم الإمام أو نائبه في البلد، والعمال الذين يسعون في جباية الزكاة يطوفون على الناس في منازلهم ومواردهم هم نواب الإمام لأنهم بعثوا، وصنف إلى ربه، فالذي إلى الإمام هي زكاة السائمة من بهيمة الأنعام وزكاة الحبوب والثمار، فإن كان الإمام يجبيها ويجمعها من المسلمين فلا تدفع إلى غيره، وإن كان لا يجبيها اجتهدوا، اجتهد أربابها ودفعوها إلى الأصناف الثمانية، ومنهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم والغارمون في الرقاب، المصارف الثمانية. الصنف الثاني الذي زكاته موكولة إلى ربه يعني صاحبه ما عدا هذه، وهي عروض التجارة وحلي المرأة على الصواب والنقود، فهذه الأصل فيها أن أصحابها يزكونها ويصرفونها في المصارف الثمانية، لكن إذا شكل الإمام لجنة لجبايتها وجب علينا إجابته وأن ندفعها إليه. نعم. وقال رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه، وخلف من والله من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن تصلي معهم ركعتين وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شيء، من ذلك شك. هذه الخصيصة الأخيرة من خصائص الإمام ولي الأمر التي أوردها المصنف رحمه الله ضمن ما قرره من أصول أهل السنة في هذه الرسالة، وليست هذه كلها خصائص الإمام، ثمة خصائص أخرى. هذه الخصيصة تتعلق بالجمعة، فإقامة الجمعة موكولة إلى الإمام أو من ينوب عنه كالمفتي أو وزير الشؤون الإسلامية، من كانت من صلاحياته فإنه هو الذي يقيم الجمعة ويعين لها الأئمة والخطباء في الجوامع. ولهذا فإنه لا يجوز أن تقام جمعة في البلد حتى يستأذن الإمام أو الجهة المسؤولة التي وكل إليها ولي الأمر التصرف، أو وكل إليها إقامة الجمعة وكذلك الأعياد. وقد قرر المصنف رحمه الله بالإضافة إلى هذا، أولا أن تصلى خلف الإمام أو خلف من ينيبه بإقامتها ركعتين، ثانيا من أعادها فصلها ظهرا أو صلى جمعة أخرى فهذا مبتدع ضال، وهذا هو مسلك الخوارج. فإن الخوارج منهم من لا يصلي الجمعة مع الإمام أصلا مع أمرائنا الحاليين، لا يرون الصلاة خلفهم لأنهم يرونهم كفارا، والذي يصليها معهم إما أن يعيدها أو يصلي ظهرا، وثالثا اعتقاد أنها تامة وأنها على السنة، وأن لا يكون في قلبه شيء من الشك والريب، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. هذه المسألة يعالج بها أهل السنة أمر الخوارج، كما يدفعون بها شرهم عن عامة الناس. واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن الخروج له مصطلحان، مصطلح عام ومصطلح خاص. فالمصطلح العام كل من أعلن التمرد على الإمام ووقف في وجهه بالسيف يريد خلعه وإزاحته، فهذا خارجي بالمعنى العام، سواء كان يعتقد كفر الإمام أو لا يعتقد كفره. فمنهم يعني من الخوارج من يعلن الحرب على الإمام ويعلن الخروج عن طاعته ولا يعتقد كفره، لكن يرى أنه ظالم وأنه مستأثر، فيزعم أنه يجب عليه نصرة المظلومين فيريد أن يخلص مظالمهم من هذا الإمام الظالم الغشوم في حد زعمه، أو يرى أنه ليس جديرا بالإمامة، فهؤلاء يسمون البغاة، المصطلح الثاني في من خرج على الإمام معلنا كفره يكفره لما يراه من المفسقات الكبار في الإمام أو في ولايته زاعما أنه يقرها ويسكت عليها. وهؤلاء قسمة: أحدهما القعدية نسبة إلى القعود، وهم الذين يحرضون على ولاة الأمر بالكلمة في وسائل شتى كالقنوات الفضائية أو التلفاز أو الصحف أو المحاضرات والندوات أو الخطب، فهؤلاء قعدية. وواجب علماء الإسلام أن يردوا عليهم مقالاتهم وأن يدحضوا شبههم وأن يحولوا بينهم وبين الناس بكلمة الحق، وأن يبينوا لعامة الناس أن هؤلاء على خطأ، وأنه ليس من السنة هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء من التشهير بأخطاء الحكام على الملأ زاعمين أن ذلك من القول بالحق، بل هو باطل. وقد قدمت البارحة وما أظن المسلمين والمسلمات هنا ومن وكذلك من يتابعنا عبر الشبكة نسوا الاستفاضة في هذا الباب، ومما قدمناه مسألة المناصحة وكيف تكون وفق السنة. الصنف الثاني المحاربة، وهؤلاء المحاربة قسمان: قسم اعتصموا براية واضحة لهم منعة وقوة ولهم راية واضحة في مكان واضح، فهؤلاء للإمام أن يناظرهم ببعث علماء فقهاء عقلاء حكماء يكشفون شبههم ويردون أباطيلهم ويدعونهم إلى الحق وإلى الدخول في الجماعة، جماعة المسلمين القائمة، وهم الإمام ومن معه، كما فعل رابع أمراء المؤمنين والخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعث ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أهل النهروان، لأنهم كانت لهم راية يعتصمون إليها في مكان معين. فعاد بعد المناظرة يقال 1000 رجل، وبقيت البقية معاندة. فاستعان أبو الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، استعان بالله على قتالهم، فهب هو من معه من خيار المسلمين من صفوة الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم من خيار التابعين، فقاتلوهم شر قتلة أو فقتلوهم شر قتلة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يسن لأئمتنا في من حذا حذو أهل النهروان. القسم الثاني العصابات، وهم الذين لا تعرف رايتهم أين هي، وقد تكون رايتهم خارج البلد آلاف الأميال، ولا يعلم عنهم إلا حين يفعلون فعلتهم أو يهيئ الله كشفهم للجهات الأمنية فتقبض عليهم. وهؤلاء لا يحاورون ولا يناظرون أبدا، بل يطبق الإمام فيهم حكم الله الذي تضمنته هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية أربعة أحكام: والصواب والتحقيق أن الإمام مخير، أن الإمام مخير بتنفيذ ما يراه من هذه الأحكام الأربعة في هؤلاء العصابات، ويراه كافا لشرهم ورادعا لمن هو على شاكلتهم. نعم، هذا هو أمر الخوارج. وخلص المصنف رحمه الله إلى أمر، وهو أن من مات خارجا على الإمام فإن ميتته ميتة جاهلية، وهذا يشمل القعدي والمحارب. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وليس في رقبه في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. وبهذا تبطل شبهة يروجها الحركيون والمتحزبة المنتمون إلى الجماعات الثورية الضالة، وتلكم الشبهة أنه لم يبايع فليس في رقبته بيعة، هو لم يبايع لم يعطي بيعة. هذا الحديث وأمثاله رد عليهم ومبطل لزعمهم. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد أن من ولي أمره من المسلمين له في رقبته البيعة، وإلا كان على الجاهلية حيا وميتا. نعم. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قدمنا البارحة حديث: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. والأحاديث في وجوب السمع والطاعة لمن ولي أمرنا منا متواترة كما أشرنا إليه أمس. والإمام أحمد رحمه الله يقرر هذه الجملة توكيدا لما أسلفه، فبدأها بقوله: لا يحل قتال السلطان، قتاله محرم. وبهذا يظهر لكم أن الانقلابات والتخطيط للانقلابات التي تجري في العالم الإسلامي لإزاحة الحاكم هي من عمل الخوارج. وأول ما عرفت هذه من السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الراسبي اليمني اليهودي الذي أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام، فإنه حرض الناس على أمير المؤمنين على ثالث أمراء المؤمنين أبي عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى جمع حوله رعاع الناس وهمجهم من التابعين فقتلوا الخليفة. فكل ثور منا سلفه السبئية، كل من يخطط لإزاحة الإمام والحاكم علينا ولأمرنا فسلفه السبئية. والسبأ وابن سبأ هذا كان يجمع الأخطاء ويشيع في الناس أن يظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زعم. أترون ماذا فعل هذا؟ أترون ماذا فعل فلان عامله؟ أترون أترون؟ وهؤلاء رعاع وهمج. ومن هنا يجب على عساكر الحاكم القائم أن لا يمكن أحدا يرفع رأسه بالثورة، بل يضرب على يديه ويجل أمره للقيادات العامة حتى تكفي الناس شره. نعم. وقال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. هذه المسألة هي من مسائل الخوارج، وهي خاصة بقطاع الطريق الذين يرصدون المارة من الناس فيصولون عليهم، فمن ابتلي بهؤلاء فماذا يصنع؟ يصنع ما يأتي: أولاً له دفعهم عن نفسه وماله ومحارمه، فإن اندفعوا وانشمروا عنه وهربوا تركهم، وإن أبوا إلا السطو عليه وأرهقوه فله قتلهم. لكن إذا صرع أحدا منهم وسقط على الأرض لا يجهز عليه، يتركه، وإذا فر أحد منهم لا يتبعه، وإذا أسر أحدا منهم لا يتشفى منه، بل يرفعه إلى أميره إمامه أو عامل أميره حتى يحكم فيه. هذا أولا. فعلى سبيل المثال حتى يتضح الحال ويفهم المقال، لو كان مسافرون في سيارة فعرضت لهم في مكان نائم عن الحراس عن العساكر من هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق ويسمون خوارج لأنهم متمردون على الإمام، فهؤلاء قد يكونون عزل أو شبه عزل، تجد الواحد معه سكين عصا أو مسدس صغير، وأهل السيارة معهم سلاح قوي، فمثل هؤلاء عادة يكفي في كبتهم وكبح جماحهم ورد صولتهم رفع السلاح في وجوههم، أليس كذلك؟ ماذا ترون؟ عزل سكاكين مسدسات، وهذه القافلة المسافرة معها سلاح فتاك، فهل يستطيع صاحب السكين أن يهجم على المسلح؟ ما قولكم، نعم أو لا؟ ما يستطيع. فإذا رفع السلاح يكفي أو إطلاق النار عليهم تخويفا، فإن غامروا ضربناهم ولا كرامة عين، ضربناهم ولا كرامة عين. بقي أمر وهو الأمر الثاني، هل يتبع اللصوص وقطاع الطريق؟ والجواب أن اتباعهم متابعتهم ومطاردتهم هي لولي الأمر وعساكره، فإنهم هم الذين لهم ذلك، أما نحن فليس لنا ذلك، لكن علينا الكشف عن مخابئهم وأماكن اعتصامهم من باب التعاون على البر والتقوى. فالإمام يتابعهم ويطاردهم لكسر شوكتهم ولكفاية المسلمين من شرهم. نعم. أما أنا فأدفع عن نفسي، عمتنا ندفع عن أنفسنا، نحن ندفع عن أنفسنا، فإذا حصل الخلاص من شرهم كفى وليس لنا ذلك. نعم. وقال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح. هنا مسألة وهي في من قتل مقتولا في المقتول من هؤلاء قطاع الطرق، فهؤلاء في النار بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قتل دون ماله أو عرضه أو نفسه أو دينه من هؤلاء فهو شهيد بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا تعلمون أن دعوى الحوار مع الخوارج على إطلاقه دعوى باطلة، كما يستبين أن تسميتهم بضلال دون خوارج فهذا تغيير للمصطلح الشرعي، هؤلاء خوارج خوارج خوارج ولا كرامة عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأوصاف: سفهاء أحلام، حدثاء أسنان، يقولون من قول خير البرية ويخالفون ذلك، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم. وقال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة الله. أهل القبلة هم المصلون، هم المسلمون، فالواجب على إخوانهم من المسلمين، فالواجب على المسلمين نحو أهل القبلة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، أولا أنهم لا يقطعون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأهل بدر والعشرة وأهل الحديبية وغيرهم كثير. ثانيا يرجون للمحسن الثواب، فمن مات منا على بر وصلاح وتقوى شهدنا له بالصلاح والتقوى فقط، ولا نجاوز هذا، ونجتهد له في الدعاء ونذكره بخير. ومن مات على فسق، على فسق وفجور، على سوء، فهذا نخشى عليه، نخشى عليه ونرجو له رحمة الله. وهذه بارك الله فيكم أيها المسلمون والمسلمات هنا ومن يتابعوننا، عقيدة لها شواهدها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في الفاسق الملي، وسيذكرها المصنف رحمه الله في خاتمة هذه الرسالة. وأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإيمان، لا يسلبونه الإيمان بالكلية، بل يقولون فيه هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبرته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان. ومن الأصل في هذا من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه وهو يشرك به شيئا دخل النار، إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذه المسألة. وبهذا ينسد الطريق على المكفرة الذين يكفرون المسلمين جزافا، ويكفرون ولاة الأمر جزافا، هكذا قوم وإن كانوا منا في النشأة وتربوا في أحضاننا لكن لم يتربوا في هذا المعتقد على رجال أهل السنة، بل تربوا على أهل الشطط والهوى. نعم. ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذا صنف من أهل القبلة، صنف من أهل القبلة مات كان يركب ذنوبا، كان يركب ذنوبا كبيرة كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك من الموبقات، فإن هذا الصنف من الناس إذا لقي الله على توبة غير مصر على ذنبه فإن الله يقبل توبته ويغفر ذنبه. وقد ذكرت لكم أمس حديثا في هذا، والأحاديث في هذا الباب متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وليعلم المسلمون والمسلمات أن التوبة التي يقبلها الله عز وجل ويكفر بها السيئات ويمحوها ويبدلها حسنات هي التوبة النصوح، والتوبة النصوح هي التي تستجمع شروطا سبعة ثبتت لدينا بالاستقراء من الكتاب والسنة ومن كلام الأئمة. الشرط الأول الإسلام، فلا يقبل الله توبة من كافر حتى يسلم. الشرط الثاني الإخلاص، وذلكم أن التوبة عبادة فلا بد فيها من الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن تكون قبل حلول الأجل، أن تكون قبل حلول الأجل. وليعلم المسلمون والمسلمات أن الأجل أجلان: أجل خاص في حق كل امرئ في خاصة نفسه، وذلكم الأجل هو حشرجة الروح في الحلقوم، أعني غرغرتها في الحلقوم هو الحلق، فإذا غرغرت الروح في الحلقوم فلا توبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وحسنه. والأجل الثاني أجل عام، إذا حضر أغلق عنده باب التوبة، وذلكم الأجل هو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة، حينئذ المسلم مسلم والكافر كافر، والبر بر والفاجر فاجر. لكن من كان من أهل الإيمان والتقى والطاعة فإنه يجرى له عمله الصالح، وتبقى معاصيه لا تقبل منها التوبة. الشرط الرابع الندم على ما فرط. الشرط الخامس الإقلاع عن الذنب بالكلية. والشرط السادس العزم على ألا يعود إلى الذنب. هذه الشروط الست عامة في كل ذنب، في أي ذنب. والشرط السابع وهذا هو التوبة، وهذا في التوبة من المظالم، والتوبة من المظالم لا تكون إلا بالتحلل منها في الدنيا. نعم. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث موجود. قال رحمه الله نعم. حديث صحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، أخرجه أحمد وغيره، وراجع الصحيحة. هذا الحديث صريح في مسيء أهل القبلة الذي ركب ذنبا يوجب حدا كالزنا والسرقة، فإن الحد فإنه إذا أقيم عليه الحد طهره، لكن هذا المطلق ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بحسن توبته، بحسن توبته. فمن يقام عليهم الحد صنفان، صنف يظهر الإصرار والعناد ولا يتأثر بإقامة الحد فهذا لن يطهره الحد، وصنف يظهر منه عند إقامة الحد الندم والذل لله عز وجل والانكسار والندم، فهذا هو الذي يطهره الحد إن شاء الله تعالى لأنه غير مصر. نعم. وقال رحمه الله: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم أعد الاسم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا هو الصنف الثالث من أصناف فساق أهل القبلة، وأظنكم أدركتم أنهم الموحدون. أما من كان على شرك وكفر، ركب شركا وكفرا على بينة، فهذا وإن صلى فليس من أهل القبلة. هذا الصنف صنف من الفساق وأهل الكبائر لقوا الله مصرين على الذنوب دون توبة، فهؤلاء عقيدة أهل السنة فيهم أن أولا أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وثانيا، يعتقد أهل السنة في هؤلاء الفساق من الموحدين أنهم لا يخلدون في النار إذا عذبوا، وأن مآلهم إلى الجنة. فهم على هذا قسمان: قسم يعفو الله عنه ويرحمه بفضله أو بالشفاعة فيهم، والكل فضله، حتى الشفاعة فيهم فضله، لكن قد يرحمهم بدون شفاعة، فسبحانه لا يسأل عما يفعل، رحمته واسعة، وقد لا يدخلهم النار بشفاعة من يأذن له بالشفاعة فيهم. والصنف الثاني من يدخلون النار ثم يخرجون منها إما بشفاعة الشافعين أو برحمة الله، والحاصل أن الفاسق الملي الموحد الذي لقي الله على توحيد خالص وعنده إصرار على كبائر الحاصل أن مآله إلى الجنة. واستذكر الحديث المتقدم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ونزيدها هنا حديثين، أحدهما في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، يعني يوم القيامة، قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك بما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو قلبه. والحديث الثاني عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو لله ندا دخل النار. وقلت أنا من هو؟ ابن مسعود. وقلت أنا يعني ابن مسعود: ومن مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. وقول ابن مسعود هذا شاهده الحديث المتقدم، أو أحاديث كثيرة، حديث أبي هريرة وحديث جابر الذي قدمته لكم آنفا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. قال النووي رحمه الله في شرح حديث جابر هذا وما في معناه: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على التوحيد الخالص والسلامة من المعاصي. نعم. ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. هذا الأمر واضح، وأوضح من أن يعقب عليه، فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن من مات كافرا لا حظ له في الجنة، لا حظ له في الجنة، هو في النار. فالنار أعدت للكافرين كما أن الجنة أعدت للمتقين. لكن هنا يجب التنبيه على أن دخلت النار، أجرنا الله وإياكم منها، قسمان: قسم هم أهلها لا يخرجون منها أبدا وهم الكفار وأهل النفاق الاعتقادي الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وقسم تصيبهم النار ببعض ذنوبهم وهؤلاء لا يخلدون فيها، تصيبهم النار ببعض ذنوبهم فيميتهم الله إماتة بعدما صاروا فحما ثم يؤذن بالشفاعة فيهم. نعم. وفي هذا رد على من يستنكر القول بكفر اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى كفار كفار كفار بالكتاب والسنة والإجماع. وهنا حديث نكتفي به في هذا، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي، وفي رواية: ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. فاليهود والنصارى وقود النار لأنهم كفار، إلا من من الله عليه بالإيمان ودخل في الإسلام فهو منا ونحن منه. نعم. وقال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينته. تابع تابع. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. مسألة الرجم، ها هنا عدة مباحث في هذه المسألة. المبحث الأول في معنى الرجم، والمبحث الثاني في أدلته، والمبحث الثالث في مناسبة إراده في هذه الرسالة العقدية. استوعبتم المباحث؟ كم مبحثا هي؟ الأول ما هو؟ في معناه، والثاني في أدلته، والثالث في مناسبته. الرجم معناه في اللغة الرمي، حسا أو معنى، حتى الكلام القبيح يقولون رماه رجمه بما لا سبيل، هذا معنوي. وإذا ضربه بحجر قالوا رماه بحجر رجمه. وشرعا هو رمي الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت. والرجم له شروط، شرطه الإحصان، شرطه الإحصان. ومن هو المحصن؟ هو البالغ العاقل الحر الذي وطأ مثله في نكاح صحيح. البالغ العاقل، البالغ العاقل، ماذا بعد ذلك؟ الحر. الثالث ما هو؟ الوطء، وطء مثله في نكاح صحيح. كم شرط؟ هذه ثلاثة، هذه هكذا، هذه شروط الإحصان، شروط الإحصان. فلو أن امرأة بالغة بكرا تزوجت صغيرا ليس بالغا ليست بمحصنة. ليش؟ لأنه ليس مثلها. النكاح صحيح، تم النكاح، لكن امرأة بالغة عاقلة تزوجها صغير، كان هذا صغير يكبر إن شاء الله، فهذه ليست بمحصنة حتى لو نال منها، ليست بمحصنة. مثال آخر، لو أن رجلا يعني بكرا بالغا عاقلا بالغا عاقلا حرا زوج مجنونة ونال منها، هل هو محصن؟ قولوا واحدة لا ولا نعم، ولا شوف لا أو نعم، ليست محصنة. ليش؟ لأنه ليس مثلها. فهمتم هذا؟ هكذا، هذه أمثلة وقسوا عليها. وهنا تتمة، عرفنا أن شروط الرجم الإحصان، لكن بما يثبت؟ ذكر المصنف يثبت بواحد من ثلاثة أشياء، وهي الاعتراف، والثاني البينة، وهي أربعة شهود عدول مسلمون يشهدون أن فلانا وطأ فلانة بالزنا ودخل ذاك منه في ذاك منها كما يلج الميل في المكحلة، أو الحمل، الحمل. فالمرأة التي ليست ذات زوج إذا حملت، فمن أين أتى الحمل؟ امرأة ثيب، امرأة ثيب ليست ذات زوج، مطلقة أو توفي عنها وبعد سنين حملت، من أين أتى الحمل؟ ما أتى إلا من رجل، ليس كذلك؟ ما أتى إلا من رجل. نعم، إن كان هناك أشياء تدفع عنها بأن تذكر أن مجرما قهرها بالقوة، هذا أمر آخر، أو أثبتت التحاليل أن هذا الحمل نتيجة إخصاب قديم، نعم، لكن إذا كان هذا ولا ذاك فالحمل شافي. نعم، نتابع بعد الأذان إن شاء الله تعالى، وأظننا وقفنا على المبحث ماذا؟ الثاني، ها؟ نعم، الثاني ولا الثالث؟ نعم، الثاني، نعم، دخل الوقت، نعم. نعم، كيف؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وسيلة لا إله إلا أنت سبحانك يا رب أقول المبحث الثاني ما هو؟ في مناسبة هذه المسألة الرجم، هذه المسألة مسألة الرجم لهذه الرسالة، والرجم مسألة فقهية ليس كذلك؟ هي موضعها أبواب الحدود من الفقه، كتب الحدود من الفقه والحديث. فلماذا أوردها المصنف هنا؟ رد على الخوارج. الجواب أنه أوردها رد على الخوارج، ولهذا قال والرجم حق، يعني ثابت. وذلكم أن الخوارج ينكرون الرجم وينفونه بحجة أن أحاديث بحجة أنه ليس في القرآن، وأن أحاديثه أحاد، فكيف يترك ما القرآن وهو قطعي إلى أخبار يجوز على رواتها الكذب؟ والجواب من أوجه: أولا، ثبت الرجم في القرآن، ذكره الله سبحانه وتعالى، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم في آية كانت تتلى، وهي قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخت تلاوة هذه الآية وبقي حكمها. ثانيا، رجم النبي صلى الله عليه وسلم، رجم اليهوديين، ورجم ماعزا والغامدية والجهنية وصاحبة العسيف، ستة رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، رجم الخلفاء الأربعة ورجم من بعدهم من حكام المسلمين. وبهذا يعلم أن حجتهم باطلة مردودة بالكتاب والسنة والإجماع. ومن نفى الرجم من الكتاب المعاصرين المنتسبين إلى العلم فهو يشبه الخوارج في هذا. بعضهم قال ما يمكن الرجم، لماذا؟ قال لو أن شخصا زنى في القطب، انظروا كيف العبث في حدود الله. لو أن شخصا زنى في القطب، والله ما أدري يريد القطب الشمالي أو الجنوبي، ما أدري ماذا يريد، في القطب، فكيف نأتي له بحجارة؟ وانظروا الفلسفة تحمل أصحابها إلى أن يبدلوا كلام الله ويبدلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف إجماع المسلمين. أولا يا هذا، هل القطب فيه ناس؟ وثانيا، سلمنا لك، ثبت عندنا بالدليل القطعي أن فلان وفلانة وفلانة من أهل القطب زنيا، هناك حاكم يقيم الرجم، هل يصعب على الحاكم أن يأتي بقلاب حجارة؟ يأتي بقلاب حجارة يرجمهم أو يخرجهم. هذا كله من يعني الفلسفة والفذلكة وتحكيم العقل وجعل العقل إماما والنصوص تابعة للعقل، هكذا يكون الانحراف. وأكثر من ضل وخالف سبيل المؤمنين إمامه العقل، فما وافق العقل قبله وما خالفه رده. نعم نعلم هذا. من تقصى؟ طيب لا هذه غدا إن شاء الله. الشيخ عيسى موجود؟ وردت إليك أسئلة؟ إذن فيما بقي بيننا وبين الإقامة وبعد الصلاة إن شاء الله نستعرض ما تيسر من أسئلتكم. بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا يرفع به درجاتنا في الدنيا والآخرة. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما رأيكم في هذه المقولة: صمت العلماء سبب ضياع الشباب؟ هذه مقولة باطلة، والرد عليها من وجهين. أولا أن العلماء لم يصمتوا، بل بيّنوا للناس السنة في العبادة، في العبادات العملية، وفي العقيدة، وفي المعاملة، وفي جميع أحكام الله. فمنهم الذي يلقي الدروس في المسجد، ومنهم الذي يبين في الخطب، ومنهم الذي يفتح بيته، ومنهم الذي يؤلف. فأين الصمت؟ الوجه الثاني أن هؤلاء الشباب عزفوا عن علماء بلدهم الذين عرفوا بالسنة والاستقامة عليها والرسوخ في العلم وجلالة القدر، عزفوا عنهم إلى أناس لم يتربوا على السنة، الأمر الثالث سبب عزوف الشباب وضياعهم وارتكاسهم في الهوى والبدعة أنه نفر عن العلماء محسوبون من أهل العلم، وبعضهم تلامذة لأهل العلم. هاك أمثلة. قال أحدهم: على مسمع ومرأى من خلال شاشة التلفاز السعودي كنت خطبت خطبة، أنا أحكي عبارته بالمعنى، قبل 18 سنة أدعو فيها الشباب إلى الالتفاف حول أهل العلم، والآن أنا أتبرأ إلى الله من ذلك وأتوب إليه. ومثال آخر عبارته نقلتها الـ NBC وهي أيضا سميت الآن بانوراما ولا لا؟ إيه أظنها تبث من الإمارات، ولا من أين تبث؟ ليش تبث من الإمارات؟ من دبي أظن تبث. يقول العلماء في بروج عاجية، العلماء لم يتكلموا في الجهاد ولم يتكلموا، العلماء وأخذ ينفر من العلماء. ومثال ثالث، قال صناديد الحركيين عندنا أساطين فقه الواقع، وهم يصفون العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع، وليس عندهم إلا فقه الحيض والنفاس ودخول الشهر وخروجه، وهؤلاء لهم سابقة. قال صناديد الصوفية قسموا الناس، قالوا علماء شرع وعلماء حقيقة. وقال أحد المعتزلة جملة ما عند الحسن وفلان وفلان هو دم ملقاة في خرقة، يعني ما لا يعرفون الأحكام الحيض والنفاس. فهذا القائل صاحب هذه المقولة هو أحد رجلين، إما أنه جاهل لا يعرف السنة ولا يعرف الدعوة إلى الله على بصيرة، فهو يسمع أقوالا يرددها تبعا لقائلها، ورجل آخر صاحب هوى يريد أن يساند علماء السنة الحركيين في الثورة الفكرية، فقال هذه المقالة. وصناديد الحركة الفكرية الثورية يزهدون الناس في العلماء لأنه متقرر عندهم وهو من منهجهم أنه لا يحول بينهم وبين حرف الناس عن السنة إلا علماء السنة، فتفطنوا أيها المسلمون والمسلمات لمثل هذه العبارات. نعم. هذا سؤال من الشبكة، سائل من الجزائر، قال إذا ارتكب الرجل ذنبا من الكبائر مثل الزنا ولا يوجد إمام يقيم الحد عليه، فإذا تاب من ذنبه فهل تكفيه هذه التوبة أم أنه معرض للعقوبة يوم القيامة، علما أنه لا يوجد إمام يقيم عليه الحد؟ مسكين هذا الجزائري، أظنه ذاهلا عما قررناه. الحاضرون والمستمعون عرفوا ما قررناه وفهموا أن التوبة تجب ما قبلها، وهذا مسكين غفل أو وسوس له الشيطان فظن أنه من تمام التوبة إقامة الحد. لا يا بني، لا يشترط في التوبة إقامة الحد، بل الواجب عليك ستر نفسك إذا وقعت في حد، حتى لو وجد إمام تب إلى الله عز وجل والتوبة تجب ما قبلها. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل يصح أن يصلي الرجل بامرأته جماعة؟ أولا، صلاة الجماعة أو حضور الجماعة مع الإمام الراتب فرض عين على كل مسلم، فإذا بلغ الرجل كان عاقلا حرا، كان حضور الجماعة عليه فرض عين، كان حضور الجماعة عليه فرض عين، ولا يسوغ له الصلاة في البيت. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. والأحاديث في ذلك مستفيضة كثيرة جدا، لكن يكفي هذا منها. وإذا فاتت الرجل الصلاة جماعة فله أن يصلي في بيته بأولاده وبناته، وإن لم يكن له زوجة وإن لم يكن له بنات وأولاد صلى مع زوجته وهي لا تصافه بل تقف خلفه، لأن موقف المرأة خلف الإمام بخلاف الذكور، فإن الرجل يصاف الرجل. حتى الصبي لو كان عندهما ولد فإن الولد يصافه إذا كان مميز، والأم تقف خلفهما. ولو كان الأم معها بنات وأولاد فالأولاد يؤلفون صفا أولا، والبنات وأمهن الصف الثاني، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الصحيح في مسألة النهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة؟ الصحيح هو النهي، لكن الذي أعرفه من حال أهل العلم والذي أدركنا عليه العلماء وعرفناه من قبل أنه لا مانع من إقامة الدروس بعد صلاة الصبح، وإنما يشتد النكير إذا قربت الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما نصيحتك لبعض طلاب العلم حيث أنه يتسرع بفعل بعض الأمور دون الرجوع إلى العلماء إلا بعد الفعل، حيث يفسدون أكثر مما يصلحون؟ الذي أعرفه من شباب السنة أنهم حول علمائهم، وإذا حصل من شاب أراد الخير اجتهاد خاطئ فعليه أن يصلح ما أفسد، وذلك أن يتصل بالعلماء الكبار، فإذا أخذ منهم التوجيه الصحيح أعلن أنه كان على خطأ. ونصيحتي لصغار طلاب العلم أن يلازموا كبار العلماء والفضلاء والأخيار، وأن لا يتقدموا بين يديهم، فإن هذا هو محل الخطأ والشطط في القول. وقد يكون من يفعل ذلك قاصدا للخير، لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم مريد للخير لا يصيبه. وقال رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. تقام الصلاة. نعم. طيب، إذن نواصل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.